تواضعا لله، فلا غرور ولا كبرياء. ومع ذلك ابو سفيان حينما يقف مع العباس رضي الله عنه ليستعرض الفاتحين يقول للعباس: لقد اصبح ملك ابن اخيك اليوم عظيما. ايضا يظنها ملك، وكأنه رأى في رسول الله أبهة الملك او غطرفة الملك او غرور الملك، ولم ينظر الى تواضعه صلى الله عليه وسلم وقد ادخله الله مكة فاتحا بهذا اليسر بتلك السهولة، وقد وضع رأسه حتى لا يكاد الرأس ان يمس الرأس، لم يفطن الى ذلك. ولكن العباس رضي الله عنه يفطنه اليه وينبهه: هذه الحالة التي تراها حالة ملك، حالة التواضع، حالة الانكسار الى الله، حالة ترك الغرور والحول التي تراها في هذه حالة ملك. فيقول له: انها النبوة يا ابا سفيان. اذا فهذا هو مقام النبوة، والقرآن عرض لنا كثيرا من مقامات هذه النبوة في انها حين تستقبل نعمة الله بالتمام، وحين تستقبل فتح الله ونصر الله، لا تنظر الى نفسها ابدا ولا الى السبب التي اعدت، وانما تنظر الى الممد بالنصر والممد بالفتح، وهو الله سبحانه وتعالى. فمثلا نجد ان سيدنا يوسف حينما يمكن له الله في البحر ويجمعه مع اخوته، وبعد ذلك يقول: ايه هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. فكأن ما حصل له لم ينسبه الا لله. وبعد ذلك حينما صار على خزائن الارض وجاء اخوته وجاء ابوه وجاءت امه وخروا له سجدا، ماذا قال؟ رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الاحاديث، فاطر السماوات انت ولي في الدنيا والاخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين. فلم يذكر شيئا من ذلك. وايضا حينما يكون في السجن وبعد ذلك يأتي السجينان كما تعلمون في القصة، ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله. لماذا لجأ السجينان إلى سجين مثله؟ قالوا: إنا نراك من المحسنين. ومعنى إنا نراك من المحسنين يعني ان احنا شفنا فيك انسان غيرنا خالص، لابد انهم رأوا فيه سمت ايه، سمت فلاح، رأوا فيه ادب، رأوا فيه مثلا اكتساح حكمة، رأوا فيه اشياء حتى لجأوا اليه في تفسيره، في تفسير احلامه. دي بتدينا قضية نفسية، هذه القضية النفسية لازم تكون نصبها كل متدين، وهو ان الشرير يحترم الخير، المسيء يحترم المحسن، وحين يقرأ له أمر من الأمور يكون ثقته في المحسن هي الدافعة له على أن يطلب منه المعونة، لأنه لا يخدع نفسه. إن نراك من المحسنين. فماذا قال يوسف في ذلك؟ أنهم أنا لست عجبا في أن أكون محسنا، وماذا رأيتم من إحسان؟ إيه اللي شفتوه أنتم؟ بني عندي اشياء كتيرة غير دي، انت شفتوا اخلاقي، انت شفتوا سلوكي، انت شفتوا سمتي، انما انا عندي اشياء اخرى غير هذا. لا يأتيكما طعام ترزقاني الا نبأتكما بتأويله قبل ان يأتيكما. الله اذا دخل في ايه؟ مدام عندهم استعداد والرصيد وقالوا ان نراك من المحسنين وبقت في حيثير، فاراد ان يدلهم على ان فيه ناحية من نواحي الخير اكثر من هذه، يعني انه يكشف عنه الغيب، يكشف عنه الغيب ويقول لهم انتوا هتاكلوا ايه النهارده. الله دي مساله ثانيه بقى، اذا مساله مش بتاعت مجهود بشر، اذا مساله اخلاق، مساله ان من يعلمه يكشف له حجب الغيب. استغل سيدنا يوسف هذه الفرصة ليقول لهم: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتك بتأويل، وهذه ليست ذاتية لي، يعني ما هي الشطارة مني، ذلك مما علمني ربي. وإذا لفتهم إلى مصدر الخير كله في قولهم إنا نراك من المحسنين، حيثيتها إيه؟ ان ده منهج ربنا. ما مش منفرد بده من نفسي، ما مش عامله عبقرية، ما مش عامله مواهب، ما مش عامله بذاتية، ولكن ذلك من فضل الله علينا. وفضل الله علي مش اكون محسن معاكم بس او اخلاقي كويسة او لاخره، ان ربنا يديني من حجب الغيب واقول لكم عليه ذلك مما علمني رب. ليه؟ اني تركته يستغل الفرصة حتى يكون لهم على منهج الحق. تركت ملة قوم لا يؤمنون واتبعت ملة ايه ابائي ابراهيم. وبعد ذلك ينتهي الى ان يجلس منهم مجلس المبشر بدعوة الحق يا صاحبي السجن ارباب متفرقون خير ام الله لي الله. اذا استبرد شهادتهم له بان محسن، اولا استغل حاجتهم في ان لهم طلب عنده، واستغل رأيهم في انه محسن، ثم زاد ذلك الاحسان بما قال وانبئكم بايه قبل ان يأتي الطعام قبل ان يأتيكم. وهذا منهج من الله لانني تركت دين الباطل واتبعت دين الحق. اي فمن الممكن لكل واحد منكم ان يكون مثلي. وبعد ذلك دخل على القضية الأصيلة أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. فلما فرغ من مهمته واستغل حاجته له وأنهى ما يريد قال لهم على تفسير الرؤية. ما تعجلش في أول الأمر وقال على تفسير الرؤية. ليه؟ خدت منها فمنها إيه؟ إن الأذان مصغية له، فقال لهم على منهجه وما يريده. ثم قال لهم تفسير الرؤية: أما أحدكم إيه فيسقي ربه خمرا، واما الاخر فيصلب فتاكل الطير من راسه، قضي الامر الذي فيه ايه تستخدم. المهم انه ساعه ما مدح لم يغرب النص ولم يعز شيئا الى نفسه، وانما عزاه الى ربه سبحانه وتعالى وتجرد من حوله ومن قوله. كذلك سيدنا سليمان حينما فهم عن النمله فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب اوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. إذن ففي ساعة النصر وفي ساعة الزهو وفي ساعة الفتح يجب أن يتذكر الإنسان ربه فيسبحه ويحمده، وإن خطر على نفسه خاطر من ذلك فيجب عليه أن يستغفر ربه وأن يتوب إليه. بعد ذلك بعد هذه الصورة واصل الحق الجولة التي تخريق حجاب المستقبل. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم في اعطاء الكوثر وان شانئ الرسول هو الاكثر، ادنى لون من الكوثر في الدنيا وهو اذا جاء نصر الله والفتح. كان ولا بد ان يعطينا ايضا نموذج لشان المبغضين لرسول الله، فيقول ايه؟ ان شانئك هو الاكثر.